بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، بمن الله وكرمه وهدايته وتوفيقه يتجدد اللقاء بكم في هذا الدرس الشهري الذي هو كالمعتاد سيبقى السبت الأول من كل شهر هجري، ويصادف في هذا الدرس السبت هو أول شهر محرم، وهذه الليلة الثانية من شهر محرم لعام 1444، اللي رقم تليفونه 1444 فهذه سنته. يتجدد اللقاء والاجتماع في حب الحبيب المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن كل اجتماع خير هو اجتماع في حب الحبيب. ما يلزم أن يكون درس سيرة، ما اجتمع أناس على خير في دينهم فهو اجتماع في حب الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم هو سبب كل خير أصاب العالم، أصاب الدنيا. كل خير ناله الناس هو بسببه صلى الله عليه وسلم. هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الأنبياء والمرسلين، وأمته هي خير الأمم، وأتباعه هم خير أتباع الأنبياء. ونحمد الله عز وجل أن جعلنا من أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فضل وكرم من الله عز وجل أن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، آمنا به وصدقناه واتبعناه وأحببناه أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا، ونرجو أن نكون صادقين في هذا، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا عليها، وأن يحشرنا معه وفي زمرته. ونسأل الله عز وجل شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن نرد حوضه ويسقينا منه شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن نلتقي بنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهو صلى الله عليه وسلم قد قال: المرء مع من أحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لرجل من أصحابه كان يحبه حبا عظيما، هذا الرجل الصحابي الجليل. هو ثوبان كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، حتى أنه ما يقوى على مفارقته ساعات، يحب أن يراه كل يوم، فإذا ابتعد عنه شعر بالشوق الشديد إليه صلى الله عليه وسلم. ففكر ذات ليلة ثوبان رضي الله عنه، هذا رسول الله، وهذا حبي له وشوقي إليه، ها أنا كل يوم في الدنيا أستطيع أن أراه، سأموت، هل سأراه بعد الموت؟ شغله هذا التفكير، فاهتم ليلته وأصبح متعباً من السهر والتعب والهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم التغير في وجهه. ما لك يا ثوبان؟ ما الذي أصابك؟ قال: ليس بي شيء، يعني ليس به مرض، ليس بي شيء، ولكني يا رسول الله أشتاق إليك شوقا عظيما. فتفكرت أني سأموت وستنقضي الدنيا، وأنت من أهل الجنة، وأنا ما أدري هل أكون من أهل الجنة أم لا، وإذا كنت من أهل الجنة لن أكون في منزلتك. فأخذني الهم لأني أشتاق إليك. شوف شوقه النبي صلى الله عليه وسلم وهمه، هذا غير لونه، هذا حب شديد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: المرء مع من أحب. كيف تتخيلون هذا الكلام؟ كيف نزول هذا الكلام على قلب ثوبان وعلى قلوب الصحابة؟ المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. هذه بشرى عظيمة، بشرى عظيمة يا إخوة. المرء مع من أحب، يعني يوم القيامة سيحشر الإنسان مع من كان يحبه في الدنيا. انتبه وانظر، تحب من؟ الحب الصادق، الحب القوي، الحب الذي تظهر آثاره ومقتضياته. فأنت يوم القيامة ستحشر مع من أحببت. فرح الصحابة بهذا الحديث أعظم الفرح، حتى قال بعضهم: ما فرحنا بشيء بعد الإيمان، فرحنا بمثل هذا الحديث. كلهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يخافون من الفراق، سيفترقون والدنيا ستفرقهم يوما ما، لكن هذا الحديث طمأن قلوبهم وهدأ نفوسهم وبشرهم هذه البشارة العظيمة: المرء مع من أحب. فعاش الصحابة حياتهم مع هذه البشارة، كل يرجو بعد موته أن يلتقي بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان كل واحد منهم عند موته يبشر نفسه بأنه سيلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، غدا نلقى الأحبة محمداً وصحبه. من قال هذا؟ بلال رضي الله عن بلال، وهو في سياق الموت وزوجته عنده تبكي، فنهاها عن البكاء وبشرها وهو يبشر نفسه: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. بلال من أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من المدينة وجلس في الشام، واستأذن أبا بكر في هذه الهجرة. ما قوي، فلما جاء يوما في زياراته لما يأتي إلى المدينة طلبوا منه أن يؤذن بلال، وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن بلال، ضجت المدينة بالبكاء. تذكروا أذان بلال أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هيج الأشواق في قلوبهم، تذكروا نبيهم الذي كان بين ظهرانيهم، وكانوا يتنعمون بمجالسته والنظر إليه والاستماع إلى حديثه. ضجت المدينة بالبكاء، حتى قال الراوي أنه بكت المدينة واهتزت كيوم موته، كيوم موته صلى الله عليه وسلم. وبلال ما استطاع أن يكمل الأذان، خنقته العبرات، اختنق وهو يقول: أشهد أن محمد رسول الله. ما استطاع أن يواصل. هكذا كان حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وترجموا هذا الحب، ترجموه قولا وفعلا وشعورا وشوقا واتباعا وتضحية، ترجموه. خير من أحب النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابته، وخير من اتبعه هم صحابته، وخير من عمل بدينه هم صحابته، وخير من فهم سنته هم صحابته، وخير من ضحى هم صحابته. هكذا كانوا، فلهذا كانوا يبشرون أنفسهم باللقاء به صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللقاء الأبدي الذي لا فراق بعده. ونحن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونشتاق إليه، ما رأيناه في الدنيا، ولكن نقرأ سيرته ونتبع سنته ونصلي ونسلم عليه. لا بد أن يتعمق الحب في قلوبنا، ولا بد أن يظهر أثره في سلوكنا لنكون صادقين. الحب ليس كلاما، الحب إن لم يصدقه السلوك فيكون كاذبا، يكون ادعاء. فترجمة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم عمليا اتباع السنة، الحرص على السنة، الغضب إذا انتهكت حرمة السنة، الغضب إذا تركت السنة وحلت محلها البدعة. هذه هذا من ترجمة الحب. ترجمة الحب شعوريا، أن تشعر في قلبك بالشوق له صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى مجرد كلام على اللسان. هل تشعر في قلبك بهذا الشوق، بحرارة الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يجعلك تستلذ بذكره وبالصلاة والسلام عليه، وتكثر منها حباً فيه صلى الله عليه وسلم؟ من أحب الناس إليك؟ يجب أن يكون الجواب صادقاً، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرء مع من أحب. ونحن أمامنا عنوان بالخط العريض: نجتمع في حب الحبيب. نرجو أن نكون على صدق في هذا العنوان، نجتمع في حب الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا العنوان جميل الحقيقة، وضعه الإخوة من قبل سنوات، ولا يزال جميلا ويبقى جميلا ولا يمل أبدا ولا يمل. وكان ينبغي أن يكون هذا العنوان جذابا، كان ينبغي أن يكون جذابا للمحبين، وقد سمعوا هذا العنوان ويتردد في كل شهر على أسماعهم: نجتمع في حب الحبيب. كان ينبغي أن يكون جذاب هذا العنوان، وكنت أظن أنه سيكون هكذا، ولكن للناس أعذارهم، ولا نشك أبدا في حب كل مؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نريد أن نعمق هذا الحب ونصدق فيه ونترجمه بمشاعرنا وسلوكياتنا وآدابنا وأخلاقنا، متشبهين به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكذا يا إخوة، إذن تعلموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم واعملوا بها، وأعمروا قلوبكم بمشاعر الحب له صلى الله عليه وسلم. المرء مع من أحب. هذا الحديث يبشر بالخير، يفرح، وفي نفس الوقت يرهب، كما أنه يرغب يرهب، يرغبك في تعميق حبك للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللصالحين وللعلماء الربانيين. هذا الحب، هذا الحديث يرغب في حب هؤلاء الصالحين من الأنبياء والشهداء والعلماء والأولياء، وفي نفس الوقت يرهب، يرهبك من أن تكون محبا للفاسقين، للمنافقين، للكافرين. احذر أن تكون، أن يكون قلبك معلقا بكافر، أعوذ بالله، وتقول: هل أنا بحب كافر؟ الذين يتابعون الرياضة، والذين يتابعون الأفلام والمسلسلات، يعني يدخل في قلوبهم شيء من الحب بسبب الإعجاب بلاعب كرة أو كذا أو كذا. احذر. المرء مع من أحب. المرء مع هذا الحديث قلنا فيه ترغيب وفيه ترهيب. ترغيب في حب الصالحين، في مقدمتهم الأنبياء، على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن نحقق هذا الحب له ولسائر إخوانه من الأنبياء ولصحابته الكرام ولكل أتباعه. وكلما كان الإنسان متبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم فالحب يكون له أكثر، تمام؟ وفيه ترهيب من أن تكون محباً لإنسان عنده معاصي، عنده فسق، عنده كفر بسبب إعجاب دنيوي بما هو عليه. انتبه، لأنه كثير من الشباب الآن قلوبهم تتعلق بغير مسلمين، بناس غير مسلمين، كالذين شغفت قلوبهم بالرياضة ويتابعون مباريات ويعرفون نجوم الكرة والهدافين، وربما يعرفون من أخبارهم أكثر مما يعرفون عن نبيهم مع الأسف. يعرفون من أخبار الرياضيين، والرياضيين كفار بعضهم، واليوم يسمونهم نجوم. ويترفع أسماءهم وصورهم وتصور في ملابس الشباب، ويحرص بعض الشباب أن يشتري ثوب في صورة لاعب معين. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى أنه يحبه، أيوة، معنى أنه يحبه، يتخير الثوب اللي فيه صورة لاعب معين. إذن هذه ترجمة لمحبة، نزل ما في قلبه بهذا السلوك، فهذا مخيف الحقيقة، ترهيب. أتحب أن تحشر مع عدو لله ولرسوله لأنه لاعب كرة؟ قصته بيد في الآخرة عدو بيلعب كرة، عاد في الآخرة لعب كرة، عاد بيقع لعب كرة. فانتبه. ويجلسون في المجالس ويأتون بأخبار الرياضة وأخبار الرياضيين ومندري إيش، وهذا الفريق اللي معه كذا من النقاط والأهداف كذا، واللي هدف فلان وفلان، ويجيبوا يذكرون أسماءهم بسهولة كأنها أسماء عربية. هذا الحديث فيه ترهيب، شوفوا، من هذا العمل فيه ترهيب. أيتعلق قلبك بمن لا يعرف الله، بمن يحارب الله ورسوله ودينه؟ أيتعلق قلبك بإنسان مستهتر بدين الله عز وجل، لا يعرف صلاة ولا صوما ولا عبادة ولا شيء؟ فإذا حبوا أهل الخير لتحشروا مع أهل الخير. المرء مع من أحب. ونحن إيش نعلن في كل شهر درسنا؟ نجتمع في حب الحبيب. والله عنوان جميل هذا، ولو كررته ما يمتل، ولا لا ما يمتل هذا العنوان. ووفقوا الأخوة في اختيار هذا العنوان، ما يمتل، وبعدين مشوق، مشوق جميل. اجتماعنا هذا بحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة بين يدي الدروس. لعلكم تذكرون أن دروسنا في المعجزات، وتكلمنا على بعض معجزات بعض الأنبياء، وفي علمنا وعقيدتنا أنه ما من نبي من الأنبياء بعثه الله عز وجل إلا وأيده بالمعجزات، الآيات، البراهين، وهي أمور خارقة للعادة يحققها الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه، تكون دليلاً على صدقه فيصدقه الناس شاءوا أم أبوا. فمنهم من يؤمن ومنهم من يجحد ويعاند، لكن الآية أمام الجميع مصدقة لنبوة هذا النبي. الآية أمام الجميع، مصدق أهل النبوة، والكل يدخل في قلبه التصديق شاء أم أبى، إلا أن بعضهم يبقى على جحوده وعناده وكفره حقدا، حسدا، غرورا، تكبرا. فلهذا نحن ما ذكرنا معجزات جميع الأنبياء، بل نحن ما نعرف، بس نحن في عقيدتنا أنه كل نبي له أيده الله بمعجزات، لكن ما نعرف معجزات الأنبياء كلهم، لأن ما أخبرنا بها، ولا نستطيع أن نقول شيئا من عند أنفسنا، لما نقول إلا بما أخبرنا الله به أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم فنقول به. فلهذا ما نعرف معجزات الأنبياء كلهم، إنما القليل من الأنبياء نعرف بعض معجزاتهم. حتى لما ذكرنا معجزات عيسى، كان آخر ما تكلمنا عليه في درس شهر شعبان، وقبله موسى، ونحن ما ذكرنا جميع معجزات عيسى لأنها ما نعرفها كلها، ولا نزعم أن هذا الذي ذكرناه وكل المعجزات التي أيد الله بها عيسى، أنه نعتقد أنه في معجزات أخرى ما أخبرنا بها. وهكذا في سائر الأنبياء، عرفنا بعض معجزاتهم وليس كل معجزاتهم، بعض معجزاتهم، لأنه في أشياء نعرفها وفي أشياء أخفيت علينا، نحن ما نعرف الأنبياء أصلا كلهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره الله عز وجل بكل الأنبياء والرسل، قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. تمام، فانتهينا من الكلام على المعجزات التي نعرفها لنبي الله عيسى عليه السلام، لندخل في معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن معانا رحلة طويلة، رحلة طويلة جدا، لكنها ليست شاقة، بل هي رحلة ممتعة شيقة. سنرحل رحلة ممتعة شيقة مع معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. درسنا مستمر كما هو معلوم، السبت الأول من كل شهر هجري. نبينا صلى الله عليه وسلم أيد بأكثر المعجزات، حياته صلى الله عليه وسلم حافلة بالمعجزات في مكة وفي المدينة إلى أن مات، وحياته مليئة بهذه المعجزات التي يؤيده الله بها ويصدقه بها باستمرار، والناس يقفون أمام هذه المعجزات خاضعين منقادين مستسلمين. معجزات كثيرة جدا متنوعة، وسنحاول في هذه الدروس أن نأخذ معجزات كثيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، كثيرة جدا. صبروا أنفسكم كما أوصاكم إمامكم، الوصية بالصبر من أهم الوصايا، لولا الصبر ما جلستم، واللي ما يصبرون ما يقعدون. فصبروا أنفسكم، وكل درس سنأخذ بعض المعجزات. أيد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزات وآيات وبراهين تقوم بها الحجة على كل البشر إلى يوم القيامة، من يوم بعثته إلى يوم القيامة. تقطع العذر عن كل إنسان لا يزال يعاند يعارض، تقطع العذر عنه. هذه المعجزات. فلا سبيل لأحد في التشكيك، لا سبيل لأحد ولا عذر في التردد. هو رسول الله حقا، وهذه تؤيده وتثبت صدقه في النبوة. فهذه المعجزات جعلت الناس على قسمين لا ثالث لهما، إما مؤمن وإما كافر. لكن سأبدأ بالمعجزة العظمى، المعجزة الخالدة الباقية إلى يوم القيامة، وهي ماذا؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم المعجزة الكبرى العظمى، المعجزة الخالدة الباقية الماثلة بين أمام الناس، الماثلة أمام الناس، أمام أبصارهم وأسماعهم ومشاعرهم وقلوبهم، معجزة قائمة أمام الناس تبقى حية إلى يوم القيامة. نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده، فجعل الله عز وجل معجزته العظمى باقية إلى يوم القيامة لسببين. السبب الأول هو هذا الذي ذكرناه، أنه لا نبي بعده، فجعل الله معجزة النبي الخاتم معجزة باقية، لأن دينه هو الدين الباقي إلى يوم القيامة. معاش دين، ما تنتظر البشرية دينا بعد دين محمد صلى الله عليه وسلم، هو الدين الذي سيبقى إلى يوم القيامة. فجعل الله معجزة نبيه باقية إلى يوم القيامة. السبب الثاني أن الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الأديان السابقة والرسالات السابقة، يعني ألغيت، نسخها يعني ألغاها، وأوجب وافترض على كل البشر اتباعه صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، لكل الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما يسمع بي رجل من هذه الأمة، الأمة يعني البشرية كلها هنا بمعنى أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يتبعني إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني لو بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموسى لا يزال حيا، موسى سيترك ما أنزل عليه ويكون تابعا لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا عيسى ابن مريم لما ينزل في آخر الزمان ونزوله من السماء وفي السماء الثانية إلى الأرض، نزوله هو العلامة الثانية من العلامات الكبرى للساعة. لما ينزل، ينزل تابعاً لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بالقرآن والسنة التي معنا الآن. يعني لما ينزل عيسى معاد بيقول الإنجيل، خلاص انتهى الإنجيل بنزول القرآن، انتهت التوراة بنزول القرآن، سينزل تابعاً لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيحكم بالقرآن، وسيلزم النصارى الذين يزعمون أنهم أتباعه، سيلزمهم بالإسلام أن يتبعوا محمداً صلى الله عليه وسلم. فمن أسلم فبها، ومن لم يسلم يقتل. معاشي بعد نزول عيسى، معاشي هذه كل ألف ألف ما اللي يدفعون، وما لي نسيتها، اللي يدفعون الجزية، الجزية معاشي، جزية ما عاد يقبلها. سيلغى نظام الجزية ويلزم الناس بالإسلام، دين محمد، دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا القتل، السيف. هو هكذا كان كل نبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت للناس كافة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. هذا لأجله جعل الله عز وجل معجزة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجزة العظمى الكبرى، باقية إلى يوم القيامة لهذين السببين. السبب الأول أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا دين بعد دينه، فهو الباقي إلى يوم القيامة. والثاني هو أن البشر كلهم يجب عليهم أن يكونوا مسلمين تابعين لنبينا صلى الله عليه وسلم. فجاءت المعجزة الخالدة، القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. هذا حديث في البخاري ومسلم. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، يعني هذا الحديث الذي يبين أن كل نبي الله سبحانه وتعالى آتاه معجزة، آية، برهان بسببه يؤمن به البشر، تكون مصدقة له. والذين عاصروا هذا النبي ينظرون إلى هذه الآية فيدخل في قلوبهم التصديق، بس بعدين منهم من يذعن ويتبع، ومنهم من يعاند ويتكبر، وإلا فكلهم يدخل في قلوبهم التصديق. لهذا كل الأقوام وكل الأمم الذين بعثت فيهم الأنبياء أقيمت عليهم الحجة، كلهم أقيمت عليهم الحجة، محل عذر ممن بعث فيه نبي، كلهم الحجة قائمة عليهم. فلهذا الكفار يوم القيامة من أتباع الأنبياء كلهم، الكفار اللي كانوا في عهد عيسى وفي عهد موسى وفي عهد هود وفي عهد يوسف وفي عهد صالح وفي عهد كل نبي، الكفار هؤلاء يوم القيامة ما سيكون لهم عذر عند الله، ما سيكون، لأن الحجة قامت عليهم. كل نبي أقام الحجة على قومه وأيده الله بمعجزة أدخلت التصديق في قلوبهم، بل اليقين بأنه نبي. لهذا لا تظن أن الكافر يعني ما كفته الآيات، يعني ما وجد آية تجعله يصدق، لا، الحجة قائمة. والله عز وجل ما يعذب أحد ولم تقم عليه الحجة. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا، يعني هذا القرآن، هنا المقصود به القرآن. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، يعني القرآن أوحاه الله إلي، نزله علي قرآن يقرأ يتلى على الناس. قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة بسبب هذه المعجزة الخالدة. سيكثر أتباعه صلى الله عليه وسلم ويكونوا هم أكثر الأمم يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمة الله عليه، هذا الحديث قلنا في البخاري ومسلم وفي شرح صحيح مسلم للإمام النووي، يقول: معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار، ومع اعتنائهم بمعارضته فلم يقدروا، وهم أفصح القرون مع غير ذلك من إعجازه المعروفة. هذا انتهى من كلام الإمام النووي في شرح صحيح، كلام جميل حقيقة، مركز، كلام العلماء دائما مركز مركز، تجده مضغوط يعني مضغوط. واشتهر بهذا بعضهم، يعني اشتهروا بهذا دقة البلاغة قوة اللفظ، ومنهم الإمام النووي. الإمام النووي كلامه قليل، شوف كلامه ما يسهب الإمام النووي. لهذا حتى شرحه لصحيح مسلم في كثير من الأحاديث يعني يوجز، بس كلامه مركز الحقيقة. الإمام النووي إمام عظيم الحقيقة، هذا الإمام النووي إمام علم من أئمة الأمة، من كبار الأئمة، مات ولم تكتمل له 45 سنة. مات الإمام النووي ولم تكتمل له في عمره 45، وخلف للأمة علم، يعني تقول ده العلم نحن إلا ما قرينا شيء منه، عاد نحن ما هو ما حصلنا، إيش بنحصل من العلوم أمام علوم الإمام النووي. وخلف علم هائل، كتب، موسوعات علمية، أفضل شرح لصحيح مسلم بإجماع أهل العلم هو شرح الإمام النووي له، أفضل شرح. وكل من شرح صحيح مسلم اعتمد على شرح الإمام النووي، حتى الذين فصلوا وطولوا في كتاب كبير 6 مجلدات، كل مجلد ضخم زي هذا، عنوانه الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم. لو جيت وضعوا أولا فيه شرح الإمام مسلم كله مع شيء من التعليقات وشيء من الإضافات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا الإمام النووي في كلامه هذا يبين أن معجزات الأنبياء كانت في وقتهم وانتهت بانتهاء أوقاتهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم له كثير من المعجزات من هذا النوع، من هذا النوع، يعني كانت في وقته وانتهت بانتهاء وقته صلى الله عليه وسلم. لكن معجزة القرآن هي التي بقيت قائمة تقوم بها الحجة، تمام. وباقي المعجزات الكثيرة مثل معجزات الأنبياء السابقين، فمعجزات موسى أخبرنا بها في القرآن ونصدق بها تصديق كامل 100%، ما عندنا أدنى شك فيها، لكن ما شاهدناها. اليهود الآن ما عندهم معجزة باقية من معجزات موسى، ما عندهم، ولم يجعل الله لموسى معجزة خالدة، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أن هذا الدين سينسخ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان هناك حاجة لمعجزة باقية، وكذلك لسائر الأنبياء. فإذا سئل اليهود ما معجزات نبيكم موسى؟ فيقولون ايش؟ ما تعرفون معجزاته؟ العصا ما جالكم خبرهم؟ نحن مصدقين اكثر منهم، عاد نحن نؤمن بمعجزات موسى اكثر من ايمان اليهود بها، وايش رايكم؟ لكن اين هي الان؟ خلاص انتهى. لكن لما يسال المسلم ما معجزة نبيكم؟ ها هو القرآن، هذه المعجزة. قال مع اعتنائهم بمعارضته، مع اعتنائهم مع اعتناء الكفار في مكة قريش كانوا أهل بلاغة، وذكر أن قريش بالذات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى أرقى حال وأعلى حال في البلاغة والفصاحة. شوف كيف لغة العرب، وكانوا يتنافسون في البلاغة وفي الشعر وفي النثر. العرب هم أهل اللغة، وقريش أفصح العرب، أفصح العرب قريش. وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يقدر الله عز وجل أن تصل قريش إلى قمة البلاغة وقمة الفصاحة، فينزل الله عليهم القرآن ويعجزهم فيما وصلوا فيه إلى القمة، فيما وصلوا فيه إلى القمة. والعرب كلهم يعترفون أن قريش هم أفصحهم وأبلغهم، وينزل القرآن بلغتهم التي برعوا فيها وفاقوا كل القبائل العربية وبلغوا فيها الغاية، أبهرهم وأفشلهم فيما برعوا فيه. هذا قال إيش؟ وهم أفصح القرون. قال ومع اعتنائهم بمعارضته، وكانوا لما ينزل القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يتحداهم به، كانوا يرغبون في أنهم ينافسون هذه البلاغة القرآنية ويعارضونها ويأتون بما عندهم ليضربوا ما ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما استطاعوا، عجزوا. وهذا أول إعجاز القرآن. قال ابن حجر أيضا، وحديث في البخاري أيضا، وابن حجر هو خير من شرح صحيح البخاري في فتح الباري، كل نبي هذا الآن قال رحمه الله تعالى ابن حجر في فتح الباري: أي أن كل نبي أعطي آية أو أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن به لأجلها، يؤمن بذلك مغلوبا عليه. كما قلت لكم إيش الآية هذه المعجزة تدخل التصديق في قلبه شاء أم أبى، يصدق حتى أبو جهل. أنتم تظنون أن أبو جهل عنده عاد شك ولا إيش؟ ما عنده شك، دخل التصديق بل اليقين في قلبه، بس هو متكبر أصلا، حاقد كان، وكبره وحقده منعه من الإيمان، منعه من الإذعان والاتباع، وإلا صدق وأيقن، لكنه كتصديق ويقين إبليس. إبليس ما عنده شك أصلا، لكن عنده كبر. قال: أي أن كل نبي أعطي آية أو أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن به لأجلها، يؤمن بذلك مغلوبا عليه، يؤمن يعني يصدق، يؤمن بذلك مغلوبا عليه، بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه، لكن قد يجحد فيعاند، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه قالها الله عز وجل في من؟ هذه الآية في سورة النمل قالها الله عز وجل في من؟ في آل فرعون، في آل فرعون. شوف فرعون ومن معه من المعاندين والمعترضين والجاحدين هم الله سبحانه وتعالى يقول فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. عندهم يقين، فرعون يقين في قلبه أن موسى نبي، أن موسى نبي، عنده يقين. فلهذا لا تقولون فرعون ما ظهرت له الحقيقة. هكذا يا أخوة، فالقرآن أنزله الله عز وجل معجزة تحدى به العرب وهم أهل البلاغة وأهل الفصاحة، وثبت هذا التحدي للعرب بالقرآن على ثلاث مراحل. الأولى تحداهم بالقرآن كله، يعني أن يأتوا بمثل هذا القرآن كله كامل. قال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هي قبلها أم يقولون تقوله، يعني يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقول هذا القرآن، اخترعه من عند نفسه وقال من عند الله. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذا التحدي الأول، هذه في سورة الطور. وعجزوا، واعلموا في كتب التاريخ يذكر أهل العلم أنه كلما نزلت آيات فبلغاء قريش وفصحاء قريش يجتمعون ويحاولون أن يجيبوا كلام يعارض به القرآن ويفشلون ويعلنون فشلهم، حتى ذكر أن قريش استأجرت أكبر البلغاء، بلغاء العرب، جابتهم اجلسوا عارضوا ما يقوله محمد، فرغتهم أكل وشرب وشاهي وقهوة، ماشي قات في ذاك الوقت، ولا بيجيبون وبي علشان يكيفون، وجلسوا وأجرتكم بتجيلكم، وكانوا يأتون لهم بالقرآن يقول اسمعوا اسمعوا اسمعوا. ليه؟ علشان يسمعون ويؤلفون ما يعارضون به القرآن، حتى قيل أنهم جلسوا 15 يوم، 15 يوم تفرغوا. وقريش مهمتهم أنهم يأتون لهم كل ما نزل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون تعالوا شو قال كذا وكذا يلا. وبعد 15 يوم خرجوا للناس يعلنون فشلهم، قالوا لا يمكن، ما نستطيع أن نعارض هذا الكلام. ومنهم من قال كلام هو غاية في السخف، واشتهر بهذا الكذاب مسيلمة. مسيلمة اشتهر بهذا هو من بين العرب، ومسيلمة هذا معاند للنبي صلى الله عليه وسلم، معارض للقرآن، ليس في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل من أوله، ومن بني حنيفة، وتكبر ولا أراد أن يسلم، حتى قتل في عهد أبي بكر كافرا أخزاه الله من كبره ومن غروره وعتوه ونفوره. وكان يجلس هكذا ويجيب كلام، ويوم من الأيام جاءه عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص لا يزال كافرا في ذاك الوقت، شوف عادوا كافر، عادوا ما أسلم. جاءه عمرو بن العاص قال له يا عمرو اسمع ما أقول، ها كما يقول محمد، وقال له كلاما. قال له ايه رايك فيه؟ مسيلمة يقول له ايه رايك فيه؟ قال عمرو والله إنك تعلم أني أعلم إنك كاذب. قالها بصراحة له، والله إنك تعلم أنني أعلم أنك كاذب. بتغرم بي تجيب كلام، فكانوا يحاولون، لا تظنوا أنهم يحاولون، كانوا يحاولون. هذه المرحلة الأولى في التحدي. المرحلة الثانية تحداهم بعشر سور. طيب ما قدرتوا تجيبون مثل القرآن، نخفف عنكم التحدي، بغينا عشر سور. قال تعالى: أم يقولون افتراه، يزعمون أن محمد افترى واختلق هذا القرآن، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. دوكم استعينوا بمن تريدون فإن لم يستجيبوا لكم، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله القرآن. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة من التحدي تحداهم بسورة واحدة. شوف التخفيف إلى سورة واحدة، إعجاز عجيب في القرآن. قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، سورة، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه في سورة يونس وفي سورة البقرة في أولها. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ولن، هذه لن تفيد التأبيد في المستقبل إلى يوم القيامة، لن تفعلوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طيب السورة هذه المتحدى بها، السورة المتحدى بها، قال سورة إطلاق، هل هي لازم لتكون سورة البقرة كما سورة البقرة أو آل عمران؟ أن السور الطوال، أطول سور القرآن بقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، التوبة نصف جزء، الأنفال نصف جزء، بعدين التوبة أكثر من جزء، يونس، هود. لا، قال أهل العلم ولو بأقصر سورة، أقصر سورة في القرآن، إنا أعطيناك الكوثر، ولو بمثل هذه. يعني التحدي قائم بأقصر سورة، وما استطاع فصحاء العرب. بل نحن الآن شو نحن إيش، مع أن نعرف العربية تمام، الآن نحن لما نتكلم على إعجاز القرآن نحن لسنا فصحاء ولا بلغة، ما نعرف تركيب الكلام، لكن العرب أبهرهم أسلوب القرآن، ألفاظ القرآن أبهرتهم. نحن اليوم عادوا يبهرنا ذا لأن ما نعرفه. الآن نحن لما نتكلم عن إعجاز القرآن بغينا إيه؟ بغينا لا لا نبحث عن لا لا، مع أن نفكر نحن في مسألة اللغة، نفكر في الإعجاز العلمي. الآن يجي على بالنا الإعجاز العلمي، لا قلنا إعجاز القرآن، الناس يفكرون في الإعجاز العلمي الآن، ما عاد يفكرون في الإعجاز اللغوي. والقرآن إعجازه لغوي أول ما كان، علمي، تشريعي، إعجاز هداية، إعجاز بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ليس لغة فقط. لأنه الواحد بيقول طيب إعجاز في اللغة، وذلك اللي ما هم عرب أصلاً كيف نقول لهم معجز في اللغة؟ فجاء القرآن معجز في كل جانب، في كل شيء، ويتحدى الناس في كل ما يتفوقوا فيه في حياة. القرآن يعجزهم ويتحداهم. شفت؟ ونزل التقرير الإلهي الحاسم الأبدي بعدم قدرة الجن والإنس على معارضة القرآن، وإن اجتمعوا على هذا وتعاونوا عليه القرآن فيه هذه الآية الخالدة التي تعلن عجزهم الأبدي. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. حسمت القضية. إعجاز القرآن له وجوه كثيرة. شوف وجوه كثيرة. القرآن معجز كما قلنا بكل ما تحمله الكلمة، كلمة إعجاز من معنى، معجز في ألفاظه وأسلوبه، هذا الإعجاز اللغوي الذي كان للعرب الأوائل، وكذلك معجز في بيانه ونظمه، وهذا كما قلنا يعرفه البلغاء الفصحاء، معجز بعلومه ومعارفه. اليوم القرآن يظهر إعجازه العلمي في هذا الزمن، زمن التقدم العلمي الهائل، فيظهر إعجاز القرآن العلمي. فما من حقيقة علمية، حقيقة مش نظرية، فرق بين النظرية والحقيقة، لأن العلوم الآن التي عند البشر منها نظريات ومنها حقائق. أسألك، ما الأكثر الآن في علوم البشر، العلوم الهائلة التي توصلوا إليها في اكتشافاتهم وفي اختراعاتهم، ما الأكثر، النظريات أم الحقائق؟ ما الأكثر الآن في علوم البشر، النظريات أم الحقائق؟ الأكثر هي النظريات، الأكثر لا زالوا في النظريات. إيه الفرق بين النظريات والحقائق؟ النظريات هي علوم لا زالت في طور النظر، يعني ما تحققت عادها ما تحققت في معارفها. هذه نحن ما نبالي بها، ما نبالي بها، لا واحد يأخذ الحماسات. كل ما تكلم الناس اليوم في زمن التقدم العلمي على نظرية علمية راح يقولوا بنحصلها في القرآن. لا تجازف، لأنه في بعض النظريات العلمية اللي يقولونها يظهر خطأها، يظهر خطأ هذه النظرية، ويتراجعون عن كثير من الأشياء، يتراجعون عنها لأنها نظريات، حتى يصلوا إلى الحقيقة. فإذا كانت المعلومة حقيقة عندهم، حقائق، اطمئن، لن تتعارض مع القرآن أبدا، بل ستجد في القرآن ما يؤيدها وما يثبتها. بس المهم أنها حقائق، ولحن نقول للمتحمسين لا يستعجلون، يهدأوا ويتركوا الأمر لأهله، لأن كثير من المتحمسين يستعجلون. كل ما قال الغرب معنا معلومة كذا، ما هي نظريات، يروحون يبحثون في القرآن. يا أخي مالك، هذا كلام الله، لا تجازف به، ولست ضعيف، أنت القوي. ما هو كل لا لازم نحن نبرز القرآن، نحن ندري إيش، نحن نثبت. لا، اصبر، لا تستعجل، ولتعلمن نبأه بعد حين، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الآن كثير من العلوم التي تأكدت عندهم، وكثير أسلموا، مثل علم الأجنة، علم الأجنة هذا وصلوا إليه بعد شقاء وتعب وعناء وسنين قرون من البحث. علم الأجنة، كيف يتشكل الجنين في بطن أمه، إلى أن وصلوا إلى حقيقة خلاص ما عاد عندهم شك فيها، ونزلوا يتنفسون الصعداء على قولهم. كيف يتشكل الجنين في بطن أمه، الأطوار التي مرعبة، بكل بساطة قال لهم أهل الإسلام، هذا موجود في القرآن. هذا موجود في القرآن. الأطوار التي يمر بها الجنين انبهروا، مش معقول. نحن بعد كم من الزمن؟ وفني في هذا علماء من علماء الأجنة حتى وصلنا إلى هذه الحقيقة. بكل بساطة تقولون الكتاب لي معكم في هذا الشيء، فأسلم بعضهم عندما رأوا. درسي طبعا ما هو في الإعجاز العلمي، لأنه هذا أمثلته كثيرة الحقيقة. وأسلم بعضهم لما قرأت له آية في سورة النور: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. قيل أن ملاح بحار هندي لما سمع هذا الكلام قال: من قال هذا الكلام؟ فقالوا له: نبينا المسلمين. نبينا؟ قال: نبيكم يركب البحر؟ قالوا: ما يعرف البحر، ما يعرف. قال: مش معقول، هذا ما يعرفه إلا خبير في عالم البحار، هذا ما يقول هذا الكلام. قال: لا، ما ركب البحر ولا يعرف البحر، جالس في مكة ما خرج منها، نزل عليه هذا القرآن، أسلم. فكم من الذين أسلموا عندما وقفوا عند هذه الآيات التي أبهرت عقولهم. معجز أيضا في تشريعه وأحكامه، الله أكبر، هذا إعجاز عظيم. القرآن معجز في تشريعه وأحكامه، تشريع خالد يصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل أمة مهما كانت هذه الأمة، يصلحها هذا التشريع. البشر ما يستطيع أن يخترعوا ويضعوا قانوناً يصمد لبضعة سنين، ما يستطيع. فلهذا تجدهم يغيرون في قوانينهم، يغيرون في دساتيرهم، ما عندهم الرؤية أصلاً الكاملة والمستقبلية. يضعون اليوم القانون ويمشون عليه، وبعدين يقولوا شوفوا معاد شي، ما معاد خاري الظاهر، معاد يصلح لذا الوقت. أما أحكام القرآن لا يمكن أن تجد حكما يقال عنه ما يصلح لوقت من الأوقات، هذا إعجاز بحد ذاته عظيم. معجز القرآن في هدايته وتأثيره. كان العرب لما أسلموا النبي صلى الله عليه وسلم أمعوا لأجل أن يسلموا، ما معوا شيء إلا أنه يقرأ القرآن بس. وأول ما أثر فيهم وتسبب في هدايتهم لما سمعوا القرآن، يسمعون القرآن يهزهم هز فيؤمنون. فأي كلام له هذا التأثير؟ لا يوجد. معجز في بناء الإنسان وترقيته. ما يترقى الإنسان إلا بالقرآن، ما يقوى الإنسان إلا بالقرآن. فلهذا العرب رعاة الغنم، أهل البادية، الحفاة، العراة، العرب اللي كان المجوس والنصارى يحتقرونهم ويمتهنونهم، وكانوا أتباع وأذناب، وكانوا لا ما يذكرون وليسوا بشيء. القرآن صنع منهم قادة في فترة وجيزة جدا، قادة للأمم، من رعاة الغنم إلى قادة للأمم، أسقطوا الدول الكبرى في ذاك الوقت، الروم والفرس، أسقطوها وكانوا يحتقرونهم بدو مع أغنامهم وفي بواديهم مع مواشيهم. فطلعوا هم السادة، ما الذي صنعهم؟ القرآن. أليس هذا إعجاز؟ الإعجاز ما يكاد ينتهي. لهذا أهل العلم يقررون أنه لا يمكن أن يحصر إعجاز القرآن أبدا. والحق ما شهدت به الأعداء. الوليد بن المغيرة هذا من صناديد الكفر، ومات كافرا معاندا حاقدا، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن قرأ عليه القرآن فألجمه، وجاء متغير اللون حتى شك أصحابه أنه أسلم، وهو ما أسلم، جاء مقهور يومه ما قدر يلقي شيء، جاء مقهور ما قدر يقاوم القرآن الذي سمعه، وأعلن كلامه المشهور والذي فيه عن القرآن: وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. من قالها؟ الوليد بن المغيرة، من أكبر الكفار، من ألد الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، أعلنها: وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. حتى أن أبا جهل قال له: إيش صبأت ولا إيش؟ قومك ما بيرضون، عطهم كلمة فرحهم بها. قال له: اصبر، خلنا نفكر بكلام، أنا داري إيش قول فيه. فقال: بس خلاص بنقول ساحر. سبحان الله العظيم، القرآن كلام الله وكفى، يكفي أن تقول كلام الله ويختصر لك هذا الموضوع كله، هو كلام الله. الكلام قليل جدا في حق القرآن، ولكن ليس التفصيل هو في القرآن الآن، وإنما بيان معجزة، وهي المعجزة الكبرى العظمى، ودروسنا الآن سنستمر فيها في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم مواضيع شيقة ممتعة في رحلة طويلة، أسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات والصبر، وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع، وأن يجعل هذا هداية لقلوبنا وتثبيتا لها وتثقيلا في موازين حسناتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.